ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم الوارثين. بسم الله ونريد أن نمنع ونزعنا وقال لما أكثر يا عون وقرات عين لي وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون Thank you. وحرمنا عليه الأراض من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لهم وهم له ناصحون فرددناه إلى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان Thank you. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا يا الإخوة المؤمنون مشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ قرية مصر العربية والمقيم بكفر أراضى مركز الزقازيق في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ السيد علي راشد. ونقلناها لكم على الهندسة الكهربائية والإذاعات العالية إدارة الحاكم محمد عبد الله مصطفى وأولاده المقيم بكفر محسين بالزقازيق مخازن الفراش القدرة وقصور الضيافة المتنقلة إدارة الهيكل محمود الفلاح وأولاده المقيم بجوار مطعم أبو شعبة. أيها السادة شكر الله وسعادكم جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.